الجماعة ما لم يسلم. آه. الجماعة 27 صلاة ما لم يسلم الإمام. كل ما علم يشرح وكل ما لم يتقال. بالمين. وين لم يجلس. السلام عليكم. هذا يجلس ما يجلس. أتوقع الجماعة. جنفار الظهر. والثاني ما تدرك إلى بركعة. هذا ضعيف وقبل ضعيف. وقبل الجماعة. لأن ما دون لا سلم ذلك. فتحصل به فضيلة الجماعة إذا أدرك أول ثمانين فهذا في شرم هذا لكن دور فضيلة من أدرك من أولها صراحة. ولهذا لو رجع جماعة يدركها من أولها تدور انتظارها لا يدخل معه ما نجح خروج وقت فضيلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يخفف مع الإخلال بالأبعاد ولا بالسنان حتى السنان يأتيها الهيئات التخفيف هذا يسري معنى هاي بحيث يخل في بعض السنان من الآداب لا يخفف القراءة مثلا لا يقرأ سورة طويلة معنا ولا التسبيح لا يزيد على ثلاث تسبيحات الاعتدال لا يزيد على ذكر الاعتدال هذا لا يزيد على التناول وهكذا تخفيف تخفيف جسمي كما ما ولا يقتصر على العقار حمداء وخلاص لا العقار كما سبحان الله سبحان العظيم مره واحده لا يقتصر على هذا هذه مثلها ولا يصوت الاكمال يصير ب 11 والمجلس يجلس كل احد ثانيه والمجلس في الاحكام الاعتدال هذا معنى وصل ولا يقتصر على العقار ولا يصوت الاكمال هذا لما ورد في الحديث إذا فأخذ من الله فيخفف وغرس الثنات رأيت أحدا أخف هذا من رسول الله في تمام مع إذنه إلا أن يرضى بتدريب محزوره هم محزورون هم عربات كلهم ثم هذا واحد يصلي جماعة يصلي المدعى هذا محزورون عربات معدودين تبليل تعيدون هذا بطول رخ كرخ أقول أن يكون دوت فقط بعضهم يأتي القرينة إلا أن يرضى بدون محزورون لا يصير وراء لا يصير وراء ما هو أحد أدبي الحق غيرهم لا ما يصير له غيرهم فلا بأس بالتصوير يرضى وإذا اختلفوا بعضهم يرضوا بعضهم لا يقول إذا قرضوا كله ها يقرأ ويكره التصوير يكره التصوير لحق آخر يكره التصوير لأجل حق آخر أو على رجل شريف يتظر مقتدين به ولو عن أسلاف الركوع أو التشهد الآخر إذا لم يكره انتداره في الأذهان هذا لم يكره تعبير إمام رافع لم يكره لأن أنا نفل كراهة بس يعني يستعد هذا انتظار الدعوة كم شروط أن يكون بروحه أو يتشاهد أخير لا في غيره وأن يكون قد أحس وأن يكون هذا قد أحس بداخل بتخل ما عليه يتوضع قد يتبرع مثلا لا بتخل حتى يدرك لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبارك أنا لا يطول زمن انتظار بعشوق على المعمول الذي خلفه وشر الأخذ ولم يفرق بينها بانتظار بعضهم مثلا صداقة أو سيادة أو غناء مثلا هذا غير لا أن يكون انتظار الله إلا تعالى لتودد إليهم وسمات قلوبهم قلت المذهب استحباب انزواره استحب من باب ايه تعالى وضعنا انا في غيرينا هذا من حاجة إذا هنا حاجة ينتظر أما في السجود نعم ينظر إدارة في السجد الثاني إلى حمد الحوم ولما في التخلف إثناء الفاتحة إذا هنا فائدة يسأل انتظار من هو؟ إذا ما في تشويش لا بس اصبرنا مع صابرين بعضهم يقول أخرى أصبر مع صابرين وقلت دخل إذا أحس من بداخل ومش رد الإنبراء أن يكون هذا أن يكون هذا فسوس لا يصد يعتاد التفات وكذا لا ينتظر أدبا لا إذا كان واحد يقعد كان واحد من التجار من البابا إذا واحد فقير إذا طلبت علم ذا فصل لا يصح ابتداؤه بمن يعلم إجمار صلاته أو يعتبره هذا ويصلي المصلي وحده هذا إذا صلى وحده من غير خلاف يتكلم على الإعادة إعادة الصلاة ويصلي من يصلي وحده هذا من غير خلاف وقضى جماعة في الأصحاب حصل صلى جماعة مقابل الأصل إذا صلى الأولى في الجماعة ما استحب له إعادة المقابل الأصل هو قوي ما تمت بثاني إعادة وإن صلى الأولى في الجماعة وإن كان جماعة الأولى أقدم من الثانية لأن شرط الإعادة أن يكون في الجماعة كثير شروط الجامعة إعادة 11 أو 13 يذكر بعضها وثاني إعادة في جميع الصلوات عندنا مكتوبات الخمس لها الحنفية المالكية ميثاً إعادة صلاة الفجر وصلاة وإمة وقت الفراغ إعادتها مع جماعة شرط أما إذا كان بيعيد من فرد ما صح إلا إذا كان يأجل مراعاة الخلاف إذا صلى الأولى صلاة مختلف فيها مثلاً وأن يعيدها لأجل الصلاة بالاتفاق حتى ولو انفرد أنا ذلك مع جماعة والله حتى إمام مأموم يعيد الظهر من الجماعة لا إمام مأموم فهم وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة مع جماعة يدركها في الوقت معه لا قدير لها قدير هنا نسح حديث معاذ سبق معنا يصلي مع الذين ثم يذهب إلى مسجدهم ويصلي معهم إعادة لقى الرجل الذي رآه مثلا دخل المسجد وجلس ما معناكم أن صلي معنا أن تصلينا في رحالنا إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجدهم وصليا معهم فإنها لكم نافلة وغير ذلك من أحد من يصدق على هذا وفرضه الأولى في الجديد وفرضه الأولى في الجديد لكن إنما تعاد مرة واحدة بس كيف يصير هنا ما تعاد إلا مرة واحدة يقول أن يجوز إعادة إلى ما إلى من غير حصر وإنه ذكر هنا المثل أن إعادة يكون مرة واحدة وفرض الأولى في الجديد في ثلاث أبواب يعني. الجديد هذا أن فرض الأولى، ثانية تبع نافلة. وقيل أن فرض كلاهما الأولى ثاني فرض، وقيل يحتسب الله تعالى ما شاء منهم. غير ثلاثة على خلافة، إذا بان فساد الأولى لم تقع ثانية على القول المعظم، على من يقول أنا فرض أولى، يتبين فساد الأولى فيما على مبطل ما تقع ثانية بدلا منه، على يقول فرض كلاهما تقع. يعجب في القديم إحداهما لا بعينه، يحتسب الله ما شاء منهما. أيها الأولى ثالث أنا كلاهما. والأصح على جيده، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض، أن يعيد الفرض ينوي نيته، يتبع نافلة لكن في النية لقد نيل فرض، يقول نيته إعادة فرض الظهر، يقول نافلة نيته إعادة فرض، نيته إعادة فرض العصر والظهر المعادة والعصر المعادة، يعتقد نفريته ويكن في النية في اللفظ لقد ما ينوي الفرض. الأصح مقام نفسه يدوز، والثاني يقول الإمام العالي ينوي الظهر بس، ما يقول فرض ولا نفل، يقول الظهر بس إمام الحرمين ولا تعرض الفرض. هذه رجع النووي وقال في الروضة الراجع اختيار إمام الحرمين، عجيب إمام النووي من حيث المعنى لا أنه المذهب. ما تقعني باختيار يا حبيب إذا عاد الصلاة صعب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يسلم صدق صدق عليه يتحصل فضيلة الجماعة. كذا قلت؟ تقع النية في اختياره إذا مثلا صلى وراء عالم الصلاة الثانية إعادة ونوى أنها هي تكون فضل. لا يبقى الفضل الأولى فهم؟ ولا رخصة في تركها. والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها. ماذا كان يقام كان إعادة؟ لا أنا جابتنا اشترح في نفس المحل إذا فارغ في المحل نفس الزفار أنا يعاد يكون مرة واحدة وفي غوال في المحل متأكد أن الزفار المصلي تعالى على المحلي فين كنا في أي مكان ذكرت فين هذا شارع المحلي ما وجدنا فيه نصر شارع في الصحفة شارع مرده المحلي ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصيف. هذا جمل جماعة كثيرة إن عذر عام عند عذر خاص، فإذا هذه الأعذار يسكت الإثم لمن اتصل بعذر. إذا قلنا أن الجماعة فرض عين أو فرض كفاية حيث توقف على الشعار يسكت الكراهة على من يقول أن الجماعة سنة والإمام الرافع، وأما حصول ثواب هل يحصل؟ نعم يحصل إذا تخلى في عذر شرعي، ولولا العذر لحضر وكان من المواظبين في حالة صحته وفي حال عدم عذر يكتب له الأجر. إذا يكون كذلك ما يكتب، فإنه يسكت الإثم والفرحة بس، يكتب الأذر إذا كان من المواظبين وتخلف بعذر صحيح. لو لا عذر لحظه يحصل له الأجر. كأنه حضر ونرضى في تركها. وإن قلنا سنة ما تقدم على الخلاف، وما رجع الإمام الرافع أن الجماعة سنة مؤكدة إلا بعذر، بحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، إلا من عذر، إلا صلاة لا صلاة كاملة، إلا من لا صلاة تكون صلاة باطلة. عذر عام هذا كمطار، هذا عذر عام. الشرع أن يبل الثوب وأسفل النعل، إذا كان فذات خفي طل هذا لا يبل الثوب الأسفل، هذا ما يكون عذر. وأنا يجد كنا في طريقه لابد من الشرطين هذا. ومثل ثلج على عدني بيبعنا ثوب مثل الحجر بقولة. وريح عاصف شديدة، لكن قيده إذا كان بليصة، إذا كان النهار ما يكون عذر. يعني إذا ما الريح ما ظلمة يكون مشقة أكثر، هذا قيد بل يعض مشقة فيه دون النهار، وهو يكون بالنهار إذا كان عاصف بالليل. ومنه ما بعد الفجر، من بعد الفجر من الليل إلى طلوع الشمس بقى. ريح عاصف لكن مجرد ريح شديدة. أعلم. وكذا وحن شديد على الصحيح. هذا فحص الذي يكون بعد المطر، إذا كان يخشى السقوط والتقطير سقوف البيت، فده إلى طريق قطع المطر لكن يكثر من السقوف والآن يئل من هذا الطريق عذر بس. وكذا شديد على الصحيح. يخشى السقوط. لا يخلي سقوط بس لن يضيع فهم. هذا وحن شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد، هذا عذر عام. والعذر خاص وقضايق الحر، شدة الحر شدة البرد، هذا عذر عام أيضا ما ذكر شيء. ذكروا خاص أنه خاص أو خاص كمرض مثل مريض، لكن بشرط إذا كان يشق معه الحضور حضور موضع الجماعة كما شقة المشي في المطر وحربة شديدين، لما جعله من العام برد حر وبرد جعله من الخارج لما يشتغل حر فيما ليلا كان أو نهارا. بعض مقيدة إذا حر في الظهر بس يذكر نبع عليه، ولم يذكر في روضة ولا في شر محذر، وذكر هناك المحرم من الخاص، ذكر هنا الحر من الخاص، وفي الروضة كشر من العام، أظن من العام، يعني ما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها، على ما يقول أنا من الخاص، يعني قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها، فيكون من الخاص، بخلاف ما إذا أحس بهما قوي الخلقة. يحس بهما ضعيفها ما يحس بهما قبيها باب أولى، فيكون من العام يعمل على كذا يعمل يكون من العام نقول عام نصر يقول عزو فهم. وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدثه، إذا كان ظاهرين مجرد قد شديد الجنة شديد العطش يعني هذا إذا لم يمكن إدراك الجماعة يبدأ بالأكل والشرب بالحال الذي يكثر شهوته، ثم إذا أمكن إدراك الجماعة وجب عليه. فإذا لم يدرك الجماعة بعدما أقل ما ويكثر شدة جوع عطشه يكون منا معذورين ويكون عليه تأيل طبخ طعام أو يشتري ما إذا كان يكون لما يكون عنده عدو بيبحث يدور ويدق الباب على جماعة تقيم مدرسة ويقول مقصود جماعة ظاهرين يقول حضر الطعام والشراب وسكت نفسه إليه فيبدأ بالأكل والشرب فيأكل لقمان شوف مو إشباع يأكل لقمان تكسر حدة الجوع يذكر جماعة إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه مرة واحدة ثلاثة ثم شربة ما يكون كما صبي يقول لبن هذا ومدافعة حدث لا صلاة في حضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثاء حامل منه بالبول أو بالغاية أو بالريح فيبدأ بالتفريغ نفسه من ذلك ثم إن أدرك الجماعة لا إذا خط الجماعة فهو معذور بعد ما يفرغ نفسه ولا يصلي هو حامل بما فيه من الضرر ربما يعني يقوم منه هذا الشيء في أثناء الصلاة فينجس في المسجد كما يقضي من الناس مدافعة حدث من الغاية فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك فإذا صلى مع هذه الحالة ما صحيح لكن مع الفرحة يعني يثق الخشوع من ناس الخشوع إلا إذا فاق الوقت بل إن يخرج الوقت إذا بدأت بالتفريغ نفسه يخرج يخرج الصلاة وأنت على حالتك عليه قال أخاف الضرر إذا كان يخاف الضرر يخاف الصلاة وين خرج الوقت إذا لا أخسر الضرر يصلي إذا كان يخسر الضرر يخسر الصلاة عن الوقت هو معذور لا ضرر ولا ضرار ماشي أضر منه هذا حصل بولغة أضر من حصل غائد كل هنا مضر جسد الإنسان إذا فات صلاة الجماعة هو يلغي الحاجة يعني تصل لفضيلة الجماعة؟ إذا كان يقول لك تقدم إذا كان من يواضع الجماعة لو العذر الحضر يقول لك لقد من أقل وخوف ظالم على نفس أو مال بعض الناس يحبس البول لو يحاد على صلاة الجماعة ما ينبغي على صلاة مكروهة فرغم إن حصل جماجة إذا لا يصلي من فائدة هو معذور أما يصلي على بهذا العذاب وخوف ظالم على نفس أو مال وخوف ظالم على نفس أو مال يجب إن تصع الوقت وإلا وإن فاته الجماعة وإلا حرم قد الفرض إن لم يحصل ضرر يقينا وظنن وإلا وجب قطعه عادة وجب قطعه إذا كان وإن خرج الوقت وكذا الحكم من الطرى في أثناء كان وقت الصلاة لكن طرى في أثناء إذا يحصل ضرر له يقطع الصلاة غزن وخوف ظالم على نفس أو مال مبولة إذا كان عنده مال نفس مبولة هل يغتال مثلا ظالم على نفس أو مال ماذا الذي معه وما الذي خلفه صاحب دكان ولا بيت ماشي مع حارس البيت إذا ذهب يخاف أو يحرس غنم أو يحرس زرع إذا ذهب بدأ كل غنم زرع وهكذا أي مال وغير ولو قليل حتى المال المال له ولمن يزوى ذهب عنه إما مال لا ولمن يزوى عنه لأن كان هو أجير مراعي غنم ولا عبرة بالخوم من يطالب بحقه الظالم في منعه فعليه الحضور الخوم إذا كان هو الظالم عن الحضور توفي ذلك الحق وملازمة غريم معسر ملازمة إيه؟ غريم معسر أيه. وعلى يدين إذا خرج جماعة يرضى غريمه بي لازم وهو مؤثر ولم يقدر على وفاء ولم يكن عنده بين العسار ولم يعلم القاضي يعني عنده بينة العسار يخرج لأنه حجة معه ما يقدر لك يحبسه أو يعلم القاضي لم يكن أهلك إن بيعد إلى حبسه لازم أبغى لي مؤثر يعني معنى يخاف لازم أبغى لي يعني يراه مؤثر لا يجد وفاء يدين وعسر على إثبات ذلك ذلك الغريم يطلق على المدينة ودائما غريب يطلق على دائر المرأة. فلو قدر على إثبات إعساره ولو بيمين من غير حالة لم يكن عذراً. قلنا له. وعقوبة يرجى تركها. أي عليه عقوبة. حكم حد البصار حد البلد. ليس معنى بيهرب. بيتغير أياما ربما الإنسان في بداية الأمر ويكون يتحمل هذا وبعدين تسكن وبيتغير أيام يرجع أنه إذا تغير يرجع منه يعفون عنه بالكلية أو إلى القصار له أن يفعل هذا ويكون عذر عن جمع جماعة يتغير أياما ويرجع تركها إن تغير أياما يعني يفع عنه القصار مجانا أو على مال حق هذا القاذب كذلك واستشرك الإمام كيف يجوز يتغيب وعليه حق من أين يجوز له أن يتغيبه وعليه حق ذلك يطالبه استشرك الإمام كيف لمن عليه ذلك لأن موجبه كبير والتخفيف ينافي وأجل بأن العفو عنه مندوب إليه مندوب لك يعفو عنه إذا تغيب يرجع لك يعفو عنه وهذا تغيب طريق إليه طريق إليه وسيلة إلى مندوب اسمعنا أن من الله يتحيل بيهرب الله تغيب أياما بعد ما يظهر هكذا هذا جاءكم ما يعلم وعرين أمر بالله ليس معنى أن مجلس القاضي الكلية لا إذا لم يجد ما يعتاد رسول لو كان عالم فقيه ما يخرج يعتاد ما يخرج إلا بالعمامة حقه لم يجد عمامة حقه إذا كان ما يبي يخرج عمامة أو إذا كان كما عبد الرحمن نفسه ما يطيق يخرج بالغدرة حقه ما قال يعني يخرج إلى الحرم بدون غدرة ما حصل غدرة حقه يقول عذر ها يكون عذر قلنا له يبان عليه يعتاد أو كوفية أنت خرجت إلى حرم بدون كوفية ها؟ ما حرجت الكوفية عبد الله ولا تبدأ تشتري يكون عذر يقول كذا ما ها؟ شو قيادة ما عرينا فقد الإفاسة الكلية يعني إن وجد الصدر عولة يعني عليه شكل كذلك إلا أن يعتاد ورد فيه عدم وجود لباس لائق به عدم وجود لباس لائق به مقيدة على الزينة هذا لكن يعني كان الناس فعوم وعاشي أخذر مكفر إذا فقط هذا موجود ما أظن هذا البصر وتأخذ لسفر مع رفقة ترحل أخذان رفقة اللي يسافروا فأصبروا فأصبروا الجماعة فأصبروا الجمعة فأصبروا معنا إلى الدعاء وما يخافون الله كيف أصبروا بعد ما سافر معنا عاوز يستوحش سافر معنا يكون عذر عاوز طرح لي مشاكة في تخلص عنهم مشاكة في تخلف عنه رفضاء الطريق قبل الرفيق قبل الطريق مثل الرواب يكون طائرة فتموت الطائرة الطائرة في منزلة الرفقة وهي ما ارضاعت مشي طائرة ثانية لبعد الأسبوع وهم الطائرة سفر عذر؟ هم؟ شبر الضرر عليه تخلوا عنه. مش وأكل ذي ريح كريه. السفر بغير نزهة ويكفي مجرد الوحشة حتى لو بيصوحش بس ما في درجة. وأكل ذي ريح كريه.